سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بكورنيش النيل بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة. وهذه إخوة الإيمان هي الجمعة الأخيرة من العام الهجري عام 1441. إخوة الإيمان، نحن الآن بين عامين، عام هجري يمضي وعام قادم. السعيد من يحاسب نفسه ماذا قدم وفيما قصر، فحاسب نفسك أخي المسلم وتفكر في سرعة انقضاء أجلك، فإن يوما مر عليك فلن يعود إلى يوم القيامة، وإنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فحاسب نفسك أخي المسلم قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن عليك. يقول مالك ابن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه كل ليلة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها ثم ألزمها كتاب الله تبارك وتعالى، وكان لها قائدا. فهيا أخي المسلم، استدرك العمر وقم في الدجى داعيا، وقف على الباب تائبا بلسان ذاكر وقلب خاشع. وإذا كان الأمس قد ضاع منك فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد، فلا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل، ولا تيأس واستعن بالله ولا تعجز، واعلم أن التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. إخوتنا إخوة الإيمان، ومن مسجد الهيئة الوطنية للإعلام حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية، نستهل معكم هذا اللقاء المبارك بخير الذكر وأطيب الكلم. فهذه تلاوة مباركة عطرة لما تيسر من آي الذكر الحكيم، من الآية 32 وحتى الآية 52 من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن

والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى، يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير استهلال لصلاة الفجر، والتي ننقلها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة على الهواء مباشرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام هنا في مبنى مسبيرو بكورنيش النيل بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، الدعاء عبادة سهلة وميسورة، والدعاء هو العبادة، وفيه دليل على قرب الداعي من ربه فيسأله سؤال القريب للقريب لا نداء البعيد للبعيد. إنه الدعاء أن ترفع أخي المسلم يديك إلى رب كريم فتسأله سؤال تضرع وذل ومسكنة، تسأله سؤال تضرع وذل ومسكنة وحاجة وافتقار إلى صاحب الجود والإنعام والرحمة والإحسان. تدعوه متأدبا بآداب الدعاء، فحقا على الله أن يستجيب دعاءك، فهو القائل جل شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كم من بلاء أرد بالدعاء، وكم من مصيبة كشفها الله بالدعاء، وكم من ذنب غفره الله بالدعاء، وكم من عز ورفع للدرجات حصل بالدعاء. ففي الحديث الشريف: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان نرفع أكف الضراعة إلى الله حتى يأذن ربنا تباركت أسماؤه بميلاد فجر يوم جديد، نرفع وكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا رب. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا وشعبنا وأمننا وأكرم شهداءنا ووسع أرزاقنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا الله أكبر مقصدي ورجائي، الله أكبر سامعا لدعائي، الله أكبر مقصدي ورجائي، الله أكبر سامعا لدعائي، الله أكبر قد تنزه خالقي عن زوجة فيها وعن شركائي، الله أكبر قد تنزه ربنا عن والد في الكون أو أبنائي، الله أكبر فالمآذن رددت، الله أكبر فالمآذن رددت، الله أكبر أشرقت بسمائي. ثم الصلاة على الحبيب محمد والآل والأصحاب والكرماء، يا رب صل عليهم واكتب لنا مددا يضيء بجنة خضراء، يا رب جئ كي أنير مشاعري، يا ربي جئتك كي أنير مشاعري بمدائح في سيد الشفعاء من منكم يهوى النبي وآله مثلي أنا من منكم يهوى الحبيب وآله مثلي أنا مثلي أنا مثلي أنا مثلي أنا مثلي أنا هل ترون بكاء من منكم يهوى الحبيب وآله مثلي أنا مثلي أنا مثلي أنا مثلي أنا هلا ترون بكائي. هاج اشتياقي في الليالي هاج اشتياقي في الليالي في الليالي نحوهم فخرجت حتى ارتوي بالماء هج اشتياقي في الليالي الليالي الليالي نحو فخرجت حتى أرتوي بالماء فوجدتكم ففرحت عند ضيافتي فوجدتكم ففرحت ضيافتي والجمع والخير حل بجمعكم للضائي هيا لنمدح آل بيت محمد هيا لنمدح آل بيت محمد حتى نبرد جمرة الأشواق يا زينب الأشواق نادت ها أنا في حبكم أمشي بكل ولائي وبروض سيدنا الحسين تعطرت وتنفست في حبكم أعضائي وجوار علم نفيسة النفس ارتوت فشفاء روحي في بني الزهراء وطبيبنا بين المدينة أحمد

إخوتنا إخوة الإيمان، لقد كانت الهجرة النبوية المشرفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كانت حدثا تاريخيا عظيما، ولم تكن كأي حدث، بل كانت فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية هما المكية والمدنية. وإذا كانت عظمة الأشياء تقاس بعظمة ما جرى فيها والقائمين بها والمكان الذي وقعت فيه، فقد كان القائم بالحدث، حدث الهجرة، هو أشرف وأعظم الخلق، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشرف مكانا ولا أعظم من مكة والمدينة. حملت الهجرة في طياتها معاني التضحية والصحبة والصبر والنصر والتوكل وكل معاني الإخاء، وجعلها الله طريقا للنصرة والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. سيدي يا رسول الله، هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا، وتسأل الله نصرا في مباديها. هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها. هذه المدينة قد لاحت طلائعها، والبشر من أهلها يعلو نواصيها. أهل المدينة أنصار الرسول لهم، في الخلد دور أعدت في أعاليها. إخوتنا إخوة الإيمان، من دروس الهجرة حب الوطن، فحب الوطن فطرة في داخل الإنسان، حتى وإن غادر الإنسان وطنه لضرورة فإنه يبقى الشوق والحنين إليه ساكنا في نفسه ووجدانه. وحب الوطن أيها الأحباب الكرام لا يقتصر على المشاعر والأحاسيس فحسب، بل يتجلى في الأقوال والأفعال. من هنا أيها الأحباب الكرام، لا بد أن نحرص على حماية هذا الوطن الغالي، فحب الوطن وحمايته والحفاظ عليه من الإسلام. مثلنا الأعلى في ذلك رسولنا معلم الناس الخير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ضرب أروع الأمثلة في حبه لوطنه حين قال وهو خارج من مكة مهاجرا: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فاللهم صل على سيدنا محمد وآله كما صليت على سيدنا إبراهيم وآله، إنك حميد مجيد. إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة والتي سيأمنا فيها بمشيئة الله الشيخ علي محمود شميس، نستمع منه إلى هذه التلاوة المباركة.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أعزنا بدينك وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة الفجر، ونقلناها لحضراتكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ علي محمود شميس، وكان معنا قارئا لآيات الذكر الحكيم. كان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. إخوة الإيمان، في الختام هذه تحيات الزميلين محمد الورداني ومحمود أمين من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة هذه تحيات الزملاء مهندس أحمد عبده، تامر عبد الغني، وأحمد نصر. وهذه تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. والميكروفون يعود إلى الزملاء بالاستوديوهات. هذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 24 من شهر ذي الحجة من عام 1441 من الهجرة، الموافق 14 من شهر أغسطس من عام 2020 من الميلاد.